أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 26 من برنامج الدرس 71، والكتاب المقروء فيه هو مزالق الأصوليين للعلامة محمد بن إسماعيل الأمير. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة المحقق محمد بن إسماعيل ابن صلاح الحسني الصنعاني، يكنى بأبي إبراهيم، ويعرف بالأمير نسبة إلى لقب أهل بيته، فإنهم معروفون بين الحسنيين في اليمن بهذا اللقب. المقصد الثاني تاريخ مولده. ولد ليلة الجمعة منتصف جماد الآخرة 99 بعد الألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته. توفي رحمه الله يوم الثلاثاء 3 شعبان 82 بعد 100 والألف، وله من العمر 83 ورحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية تحقيق عنوانه كتب على النسخة الخطية للرسالة مادة تتعلق بأصول الفقه ورأى ناشر الكتاب العدول عنها اختيارا لما رآه أبلغ في الدلالة على مضمونها، فسماها مزالق الأصوليين وبيان القدر المحتاج إليه من أصول الفقه. المقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب كشف الحجاب عن جملة من المسائل التي ضمنها علم أصول الفقه، وهي ليست من جليل الذخر فيه، فهي إما أجنبية عنه أو لا يحتاج إليها فيه، المقصد الثالث توضيح منهجه، ساق المصنف رحمه الله تعالى كتابه في مساق مسرد واحد لم يتخلله تراجم ولا فصول. ولكن يبين معاقد القول بقوله ومن المزالق كذا وكذا، ومما ينبغي أن يعلم أن هذا الكتاب وإن طبع منسوبا إلى محمد بن إسماعيل الأمير ففي النفس وقفة من نسبته إليه، لكن على هذا جرى عمل محققه ولم تظهر لي بينة قوية في دفع ذلك إلا شك بسبب بعض جمل الكلام، وكان لابنه إبراهيم كلام كثير في هذا المعنى، فربما هو للابن وليس للأب، ويعلم ذلك من كتاب درر نحور الحور العين للعلامة لطف الله جحاف الصنعاني، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الميامين. وحاصل ما تحصل أن أصول الفقه من أنفع العلوم وأجلها وأوسعها، يحتاج إليه طالب النجاة لأنه زمام الفقه وأصل الفروع ومحك المجتهدين وخادم الكتاب والسنة ومعرف الأحكام الشرعية ومحرر الأدلة وتبيان الأمات وطليعة وضوح الأقوال والأفعال والترك وجامع الشمع المتعارضات وقائد النواسخ إلى المنسوخات وموقع حقائق المرويات، صاحب الحدود والرسوم والمنطوق والمفهوم والإجماع والقياس والترجيح والتصحيح، وشرفه معروف ونفعه موصوف والاعتناء به شأن أهل النظر الصحيح، ومن قل استعماله له ضعف رأيه وسفها أهل الملل نظره، وعليه دار رحى رحى الاجتهاد واستوى فلك الذكر، وما لا تحيط به المقالة من أوصاف الجودة والحسن، إلا أنه لعظم قدره الهفوة فيه أشد من غيره، ومتعلمه يخاف عليه الزلل ويخشى أن يميل مع الهوى فيقع في شرك الخطأ. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة فضل علم أصول الفقه، فهو آلة الاجتهاد، ولا يتمكن المرء من بلوغ منصب الاجتهاد سواء كان اجتهاده مقيدا في مسائل الملة أو مطلقا بحسب ما آتاه الله من الآلة والقوة إلا باستيلاء نفسه على قدر عظيم من هذا الفن، لأن أصول الفقه حقيقته القواعد التي يبنى عليها الاستنباط، فإذا كان المرء مستجليا لهذه القواعد محكما لها عارفا بها أمكنه أن يسلطها على النصوص فيستخرج دررها ويبقر فوائدها، وإلى هذا أشار ابن عاصم في ملتقى الأصول إذ قال: علم أصول الفقه علم نافع لقدر مستول عليه رافع، فإن من استولى على أصول الفقه ارتفع به في إدراك الأحكام من مآخذها، وهو بذلك من جملة العلوم المطلوبة لخدمة الكتاب والسنة، لأن العلوم سوى الكتاب والسنة هي كما قال ابن حجر في فتح الباري: إما آلة لفهمهما وهي الضالة المطلوبة، وإما أجنبية عنهما وهي الضارة المغلوبة. وأصول الفقه من جملة الآلة المطلوبة. وذكر المصنف رحمه الله تعالى في أوصاف هذا الفن ما يبين هذه المنزلة التي ذكرنا، فهو زمام الفقه وأصل الفروع ومحك المجتهدين إلى آخره. ومعنى قوله رحمه الله: وتبيان الأمات، يعني موضح المسائل الكبار في العلوم، لأن الأمات جمع أم، ومن أهل اللغة من فرق بين جمع الأم في العاقل فقال يجمع على أمهات، وفي غير العاقل فقال يجمع على أمات، ومنه قول المصنف. نعم. فأول حوائج طالبه إصلاح النية، إذ هي الأصل الأجل ولا يميل إلى جهة حتى يصل إلى حقائقها وينظر مزالقها، فإن الفن قد شحن بعدة مقالات تعز معرفة الحق الذي لا شبهة فيه معها، وهذا دون معرفته شدائد، فإن هم الطالب معرفة مسائل وجمعها والميل إلى أي جهة تيسر من مقالات أهل مذهبه، وهذا خير مع صلاح النية، إلا أن مقام الانتقاد داب النقاد وشتان بين الناقد والجامد، على أن جل العلماء قد يرون هذا الصنف آثما لعدم بذل الوسع وترك التحري والغفلة عن توجيه الفكر إلى الصواب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أول ما يحتاج إليه طالب أصول الفقه، وهو إصلاح النية، فهي المركب الرابح والذخيرة الباقية، فمن صلحت نيته في طلب الفنون انتفع، ومن اختلطت عليه النية قل انتفاعه بالفن الذي يأخذ فيه. فإذا كان الآخذ بأصول الفقه يقصد ضبط مسائله وإحكام قواعده والانتفاع بها في فهم الشريعة كان ذلك محمودا له، وإن كان غاية مقصده جمع مسائل الفن والميل إلى ما يتيسر من مقالات أهل مذهبه ومعرفة اختيارهم في أبواب أصول الفقه دون تمحيص الحق فيها وترجيح الراجح منها وتزييف الزائف، فإن ذلك نقص في نية أخذ هذا الفن. وإذا كان هذا سائغا إلا أن الأكمل أن يجري الإنسان على طلب التمييز بين الحق والباطل والصواب والخطأ والصحيح والضعيف، وبذلك تفاوت الخلق. وإذا كان للمرء مخلة في هذا ثم يفرط فإنه عند جمع آثم، لأنه أوتي مرافقة في إدراك العلم ثم أعرض عن أعمال ذلك، فإنه قد شرط في قدرة والده ومنع على هذا يقين أهل العلم كما رحمه الله وزاد فهمه فيتعين عليه وفي ترجمة العلامة محمد الأمين الشنقيطي أن رجلا وسعه وطاقته يليق بإنفاذ الوجوب في حقه. وفي هذا الإرشاد إلى أن طالب العلم ينبغي أن يتفطن إلى وسعه وطاقته، وأن الله سبحانه وتعالى إذا حباه نعمة في الحفظ والفهم فإنه يجب عليه صرف هذه النعمة في موردها بالعناية بالعلوم وحيازة المنطوق منها والمفهوم لافتقار الأمة إلى وراثة النبوة في كل عصر. ومن حمل على نفسه بالجد والاجتهاد على إرادة نفع العباد فإن الله عز وجل يفتح له أبواب الفهم وييسر له سبل العلم، ومدار ذلك كله على صلاح النية، فإذا صلحت النية عظم الانتفاع، وإذا فسدت النية ضعف الانتفاع. ومن طلاب العلم من يغفل عن تحقيق نيته في الطلب ويظن أنه بما هو فيه من إقبال عليه وأخذ له ومكنة في حفظه وفهمه يدرك، وليس ذلك هو الواقع لا شرعا ولا قدرا. فأما الشرع فإن مرد المنح الإلهية إلى صلاح النية، وكذلك في تصاريف القدر إنما يمنح العبد النعم على قدر صدق طلبها، ومن كانت نيته مغشوشة وطلبه مدخول فلا يتهيأ له أن يجمع من العلم ما هو بقدر حفظه وفهمه، ومن اعتبر هذا في حال الناس وجد صدقه. فكم من حبيت بين يوم نفسي وقلت لوش عن لبني ما رشكي بحكم لما بشوف عيني لبقيت شعر فأقول لبي ما رشكي لي خفت علي بضعف قوي وانا جنب وبسلم علي كل حب الدنيا في قلبي انت اغلى الناس علي بحبك كل حب الدنيا في قلبي انت اغلى الناس علي بحبك في القاعدة فضلا عن الاختلالات التي تطرقها، وهذا قد يجده الإنسان في مستهل الفن، وربما قد اختلطت المزالق في فن واحد فكان الخطب أشد. ولذا قيل إن فن الأصول أصعب الفنون. وإذا تأمل الناظر تباين آراء الجهابذة في حد العلم استغاث بالله عز وجل، فإنه يجد التنافي في أول بحث، فمنهم من حد العلم ثم تكاثرت الحدود، ولم يقع إجماع على حد أصلا بين أهل الفن على أقوال يعرفها من عرف الفن، ثم ولع الاختلاف في التعريف بعد هذا، هل هو حد ورسم؟ ومنهم من قال لا يحد ولا يرسم، ثم اختلفوا فقيل لا يحد لتغير معرفة حده، وقيل بل لا يحد لأنه معلوم لكل أحد ويعرف حقيقته كل أحد، على نزاع بعد هذا الاختلاف ومناقشات في كل جملة تذهل الفكر إن لم يلاطفه الحق سبحانه. وقالوا المراد بالعلم الاعتقاد الجازم المطابق، ولا سبيل مع هذا إلى الظن في الوصول، والحال أن أكثر مسائل الفن ظنية كما قرره البدر دام إشراقه، وهو صح لمن ألهمه الله سبحانه. ذكر المصنف هاهنا المزلق الأول من مزالق فن أصول الفقه، وهو اختلال قواعده واضطرابها حتى ترى القاعدة قد اختلفت من وجوه. وضرب مثلا لذلك باختلافهم في تحرير حد العلم، فمنهم من حد العلم وبينه، ومنهم من أهمل حد العلم، ثم اختلف الواقفون عن حد العلم في موجب الوقوف، فقال قوم منهم إن العلم لا يحد ليسره أي لوضوحه، وقابلتهم طائفة ثانية فقالت إن العلم لا يحد لعسره. ثم إن المتكلمين في حد العلم اختلفت مآخذهم فيما يرد إليه الحد الذي تكلموا فيه، فعبرت كل طائفة من الطوائف المتكلمة في هذه المسألة وفق مأخذ يختلف عن الطائفة الثانية. وهذا المزلق يرشد إلى أن تعداد أقوال الأصوليين المختلفة في قاعدة ما ليس فيه فضيلة كبرى، لأن كثرة أقوالهم في مسألة ينبئ عن اختلال المأخذ الذي بنيت عليه المسألة، وقد تجد في مسألة ما ثمانية أقوال، بل في بعض المسائل كحجية الإجماع السكوتي مثلا، وهل هو إجماع وحجة أو حجة فقط أو ليس بإجماع وحجة، أقوالا تنيف عن 14 قولا، وكثرة هذه الأقوال يبين اختلال المأخذ الذي بنى عليه أهل الفن فنهم. وأكثر ما دخل منه الداخل ولوج العقل في مسائل أصول الفقه، لأن العلوم المبنية على العقليات يفضي بناؤها على العقل إلى كثرة الأقوال فيها لاختلاف مدارك الناس وعقولهم، فإن كل ذي عقل يقدر قولا بحسب ما يدعوه إليه عقله، ثم يأتي آخر فيقدر قولا آخر، ثم يأتي ثالث فيقدر قولا ثالثا، وهلما جرى. وقد ذكر ابن خلدون رحمه الله أن علم أصول الفقه علم دخلته العقليات فنأت به عن النقليات، وصدق رحمه الله، فإن النقل عند الأصوليين قليل، وإذا رأيت إلى مقدار ما بنوا عليه قواعدهم من السنة خاصة عرفت هذا. وقلة الأخذ بالنقل ينشئ الأقوال المخالفة له، أو يتحقق به ضعف القول الذي ذكروه، لأن النقل يجمع الأقوال، إذ يتبين بنقل شرعي تحرير قاعدة ما من القواعد، وأما مع الجري بمقتضى العقل فيبقى كل ناظر بعقله يتكلم في المسألة بما شاء. ولهذا ظهر أثر الاختلاف في أبواب العقائد بين من بنى عقيدته على النقل ومن بناها على العقل، فالذين بنوا عقائدهم على النقل من أهل الحديث والسنة والأثر لم تضطرب عليهم قواعدهم ولا تناقضت أقوالهم، أما الذين بنوا عقائدهم على العقل فقد اضطربت أقوالهم واختلفت أنظارهم ووجدوا الشك في قلوبهم، كما قال أحدهم: ولم نستفد من بحثنا في طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، بخلاف الأثري السني النقلي الذي يعتمد في بناء عقيدته على المنقول، فإنه في راحة مما جنى على أنفسهم أهل العقول. واعتبر هذا في مسائل أصول الفقه تجد حقيقة ما ذكرت لك، فإن الأصوليين مثلا تكلموا في الفرق بين الفرض والواجب، وتعددت أقوالهم فيه، وتباينت مآخذهم. وإذا رجعنا إلى النقل فسبرنا فيه لفظ الفرض والواجب، تبين بكل وضوح فرقا لم يذكره الأصوليون المتكلمون في هذه المسألة، فإن الذي دل عليه الدليل من الكتاب والسنة أن الفرض اسم لفعل العبد إذا تعلق بالحاكم وهو الله سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم، وأما الواجب فهو اسم لحكم فعل العبد إذا تعلق به، ولذلك جاء الفرض مضافا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى فريضة من الله، وفي الحديث في الصحيح من حديث ابن عمر فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جاء ذكر الواجب علق بالعبد كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فإذا نظر الناظر إلى هذا الفرق المستفاد من الكتاب والسنة كان في راحة مما ذكره هؤلاء المتكلمون في مسائل أصول الفقه، وقليل من أهل العلم من يعمل النظر في النقل إذا حقق في أصول الفقه فيجري في تحقيق مسائله مع كلام الأصوليين دون تنبه إلى الرجوع إلى خطاب الشرع نفسه من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ونظير هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين وابن سعدي في القواعد والأصول الجامعة، أن المعنى الذي تقرر عند الأصوليين من حمل معلوم على معلوم لعلة تجمع بينهما مما سموه بالقياس لا يوجد بهذا الاسم في الكتاب ولا في السنة، بل اسمه الذي دل عليه الكتاب هو الميزان للقياس، والنظر يقتضي صحة هذا، فإن القياس يوصف حتى عند الأصوليين بقولهم قياس صحيح وقياس فاسد، وأما الميزان فلا يمكن أن يوصف إلا بالصحة، فلا يقال ميزان صحيح وميزان باطل، لأنه إذا اختل لم يكن ميزانا. فمن أراد أن يخرج من هذه المعرة وأن يحقق أصول الفقه وفق الدرجة العليا من التحقيق فلا بد أن يدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعتبر في آثار السلف، فإذا وجد شيئا من هذه المعاني التي يذكرونها والألقاب التي يضعونها لها فحص عنه في الكتاب والسنة وحقق المأخذ. ونظائر هذه المسائل التي ذكرت كثير، والمقصود بيان صدق ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وفي هذه النبذة التي قرأها القارئ أحد موارد الشك في نسبة الكتاب إلى محمد بن إسماعيل، لقول المصنف في آخر هذه النبذة والحال أن أكثر مسائل الفن ظنية كما قرره البدر دام إشراقه، فإن البدر لقب لمحمد بن إسماعيل الأمير، وله رحمه الله تعالى كلام في بغية الآمل قرر فيه أن أكثر مسائل الفن ظنية، فكأنه يشير إلى كلام محمد الأمير في ذلك الموضع، وهذا يوقع الشك في نسبة هذا الكتاب إلى الأمير الصنعاني الأب، والذي يظهر والله أعلم أنه لابنه إبراهيم فإنه كان كثيرا القول بمثل هذا، وله كلام نافع في هذه المسألة، وله عناية عظيمة بفهم الكتاب والسنة مع قطع النظر عن كلام المتأخرين فيها، وله تفسير عظيم على هذا المعنى، إلا أنه لم يطبع حتى اليوم. وفي كلامه الذي ذكره لطف الله جحاف في التاريخ المذكور الذي ذكرته لكم، وهو درر نحور الحور العين، له كلام عظيم في احتجاب فهم القرآن بالحدود المنطقية والقواعد الأصولية واللغوية. نعم. أحسن الله عليكم. ومن مزالك الفن أنه قد قرب جماعة للطلبة الفن وألفوا كتبا مجردة عن الأدلة، فيقرأ طالب العلم ذلك الكتاب ثم ترسم معانيه وقواعده عنده ويجزم أنها الحق، فتراه يتعصب مع أهل تلك المقالة جزافا، وربما اعترض من خالف تلك المقالة التي تخيل له أنها الصواب، وربما اجتمع طالب علم كل واحد منهما قد أخذ عن أهل بلده كتابا مجردا عن الأدلة وخاصم الآخر من دون نظر إلى دليل، ولا إلى أن أهل الفن حرموا التقليد فيه، فيقع من هذا ضرر عظيم أيسره قادحا لهما في تلك المسائل. وأكثر من يدعي العلم ويأخذ عن العلماء من هو بهذه المثابة، ومن هنا تتأسس العداوات، وترى العالم إنما يتطلب الدليل ليشيد أركان مقاله لا ليتبع الحق به، وهذا خلل عظيم ويظهر من كلام المؤلفين. وهم في هذه الورطة العظيمة إلا من عصمه الله وقليل ما هم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مزلقا آخر من مزالق الفن، وهو تأليف الكتب المجردة فيه عن الأدلة مما سموه بالمختصرات، فيقرأ طالب العلم ذلك الكتاب وترسخ المعاني المقررة فيه في ذهنه، ويصير متعصبا لها من غير تحقيق. فلو فرض أن طالبا قرأ مختصرا أصوليا فيه وقول الصحابي ليس بحجة، وقابله آخر قرأ في متن ثان وقول الصحابي حجة دون ذكر دليل لهذا ولا ذاك، فإذا تناظرا لم يكن من حجة أحدهما على الآخر، إلا أن أهل الفن الذين قرروه في مذهبه ذكروا ذلك، فيكون عمدته ما قرره هؤلاء دون معرفة للدليل الذي بنيت عليه المسألة. وكما سلف فإن عامة كتب الأصوليين خالية من الأدلة الشرعية، وإذا ذكر فيها شيء فشيء يسير، وأكثر ما فيها ذكر الأقوال والاعتراضات، فيذكر قول في حجية مسألة ما ثم يعترض عليه بعدة وجوه، وكل وجه من هذه الوجوه يعترض عليه بقول، وكل قول من هذه الأقوال يعترض عليه برد، فغاية علم أكثرهم هو الأقوال والاعتراضات والإرادات عليها دون نصب الأدلة الشرعية على القواعد المقررة وإمعان النظر فيها وحشد جمهورها وتجييش جيشها، كي يقف المطلع على كتب الفن على الأدلة التي حققت بها هذه المسألة. ولأجل هذا بزت جملة من الكتب التي عرضت لطرف من مسائل أصول الفقه لعناية أصحابها بذكر الأدلة، مع أنها في الأصل ليست موضوعة للفن، ككتاب إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية رحمه الله، فإنه حقق فيه النظر في مسائل عظيمة من أصول الفقه كقول الصحابي والقياس، وجاء فيه من خير الأدلة ورجلها ما لم يأتي به أهل الفن لعنايته رحمه الله تعالى بالنقل، فأربى عليهم لجودة ما عول عليه وهو الأدلة النقلية. وإذا كان أكثر نظر آخر هذا الفن هو الاطلاع على الكتب المصنفة من مختصرات الفن ومعرفة ما فيها دون فحص عن أدلة تلك الأقوال، ترسمت هذه المعاني في نفسه وظنها الحق الصراح، وإذا خالفه أحد فيها ظن أنه خالفه في القول المحقق، مما يورث تأسيس العداوات وامتلاء القلوب بالشحناء مع الخلو من أصل يحتكم إليه من النقل. ومن أراد أن يتلقى أصول الفقه فلا بد أن يرعى هذا الأصل، وإذا فرط معلمه في معرفة أدلة النقل فليجتهد في كل مسألة يتلقاها بتلمس دليلها من الكتاب والسنة. فمثلا إذا قرر له إن الأمر للفورية، والفورية عندهم هي المبادرة إلى الفعل دون تراخ، فلينظر في أدلة الشرع، فإن نظره قد يكشف له عن دليل يحفظه هو لكنه لم يذكر عند أهل الفن فيغيب عن ذهنه، كهذه المسألة فإنها يمكن بناؤها بلا ريب على حديث أبي سعيد بن المعلى في الصحيحين لما ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فتأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قضى صلاته، فلما انصرف إليه عابه النبي صلى الله عليه وسلم على تأخره، وهذا العيب دال على أن الأمر للفورية، ولو لم يكن للفورية لما لامه النبي صلى الله عليه وسلم على تأخره. ونظائر هذا كثيرة لمن فتح الله بصيرته وكان له ذوق في معرفة الأدلة، فإنه ينتزع من الأدلة ما يبني عليه أصول الفقه. نعم. السلام عليكم. من مزالق الفن ذكر مباحث واسعة جدا تمضي فيها أوقات جليلة، وإذا تأمل الكامل وجد البحث عنها إنما هو مجرد إضاعة وقت بالنسبة إلى طالب العلم، فإن ذكرهم نبلة من علم الميزان في أول كل كتاب في الغالب يحتاج إلى مزاولة وتحقيق وبحث، ولا يترتب عليه بعد ذلك حكم يوجب استفراغ الوسع فيه وبذل الجهد. ومسائل في مبادئ الفن كذلك، وهذا كله هون بالنسبة إلى ما يقع في المسائل التي تدور عليها الأحكام، فإنك تجد الاستدلال من جماعة من ذوي التحقيق، وإذا تأملت الإجماع وحققته من كلامهم وجدته غير واقع والاستدلال به باطل، فإنه متوقف على أركان الصحة الأول صحة وقوعه، وهذا يحتاج إلى شدائد ومهامه فإنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام قد انتشر بحمد الله ولم يزل إلى قوة، فكيف يتصور اجتماع مجتهد الأمة في آن واحد وإجماعهم على حكم؟ الركن الثاني في أنه إن وقع فلا بد أن ينقل إلينا اجتماعهم أولا وإجماعهم ثانيا، وهذا لا يدعي أحد وقوعه. الركن الثالث أن يكون طريق نقله إلينا لا تعتريها شبهة ولا يخالطها شك ليصح الاستدلال. الركن الرابع أن نعلم أن لا تعتريها شية ولا يخالطها شك. أن يكون طريق نقله إلينا لا تعتريها شية ولا يخالطها شك ليصح الاستدلال. الركن الرابع أن نعلم أنه إذا وجد الإجماع بهذه الشروط كان حجة عينا، وهذه الأمور مشترطة ومذكور أضعافها، وأكثر أهل العلم يحيلون وجود الإجماع، ومع هذا فإنهم يشغلون طالب العلم في الوصول في مباحث الإجماع، وهو كما تراه حتى قال بعض العلماء لا تقبل روايتهم مدعي الإجماع ثم تراهم يستدلون به، وعندهم أن ما يطرقون احتمال لا يصح به الاستدلال، ويستدلون بما لا وجود له فضلا بما يطرقون احتمال. والمستدل بالإجماع إما جاري بحقيقته أو علت عليه محبة الاستظهار مما يستدل له، والعياذ بالله عز وجل. إذا كان حال الإجماع كذلك فلا حاجة إلى شغلة الطالب بالبحث عن الإجماع أصلا، لكنه قد شحنت به كتب الأصول وغيرها. فالمهم للطالب التنبه لما يريد عليه وهو غير مخلص له العمل به، وهذا النوع كثير جدا. وإذا كان هذا الهول الشديد والأمل البعيد فيما يتعلق بالإجماع الذي هو أحد الأدلة الشرعية فكيف بما هو دونه؟ والله أعلم. وإذا عرف الإنسان أقوالا ينفع في القياس واستدلالهم، وكان ممن يخاف على نفسه من الله سبحانه، فأحقر أحواله أن يتوقف عن الاستدلال به على أن القياس المستدل به في الكتب مدونة في غير القياس المؤصل الذي ذكره أهل الأصول ولا أعز منه. وما رأيته في الإجماع فالقياس أشد منه بكثير. ومن قال في الإجماع برأيه وأسنده إلى مجتهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كيف لا يقول في القياس الذي هو رأي؟ وهذه نقطة مزيجات واسعة تتبعها. ذكر المصنف هاهنا مزلقا آخر من مزالق فن أصول الفقه، وهو ذكر مباحث واسعة جدا تمضي فيها أوقات جليلة، وإذا تأملها صاحب العقل الكامل وجد البحث عنها هو مجرد إضاعة وقت، كجريان أكثرهم على ذكر نبذة من علم الميزان، وهو علم المنطق، وسموه بالميزان لأنه عندهم العلم الذي يتحقق به معرفة الخطأ من الصواب، وعصمة الذهن من الغلط في الدليل والاستدلال. وقد جرت عادتهم على تقديمه بين يدي الفن، وهو كما قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا ينتفع به البليد ولا يحتاج إليه الذكي. ومراده بذلك رحمه الله تعالى في تحقيق آلة الفهم، فإن الذكي لا يحتاج إلى هذه الأوضاع الاصطلاحية، والبليد مهما عرف من هذه الأوضاع ثم لم يكن له فهم في إعمال مآخذ العلم ومدارك الاستدلال فإنه لا ينتفع بما وضعوا. وليس مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى نبذ الاطلاع على اصطلاحات القوم، فإن الاطلاع على اصطلاحات القوم صارت حاجته متأكدة لمن تعاطى فنون الشريعة، إذ دخلت كثير من مقالاتهم في أبواب العلوم على اختلاف أنواعها، فآثار علوم المنطق قد تطاير شررها حتى أصاب كل فن، فإنك إذا فحصت في المسائل النحوية وجدت أثر علم المنطق على ما يقرره جم غفير منهم، ونحو سيبويه والمازني والكسائي وابن جني ليس كنحو المتأخرين، ومن قرأ في كتب النحاة الأوائل رأى البون الشاسعة بين هؤلاء وهؤلاء، بل العلوم العقلية نفسها عند المحققين من أهل الفن بون شاسع بين مذاهب المتقدمين ومذاهب المتأخرين، فإذا كان هذا هو في الفن نفسه فكيف يكون أثره على الفنون الأخرى؟ ومن دخل في علوم الشرع واللغة والنقل وجد أثر علم المنطق، فصار المرء محتاجا لدراسة علم المنطق لأجل معرفة الاصطلاحات، فمثلا في علم مصطلح الحديث يذكر أكثر المصنفين فيه تعريف العدالة بقولهم هي ملكة تعصم صاحبها من فعل الكبائر وإدمان الصغائر وتحمله على ملازمة المروءة، وإذا أردت أن تتفهم معنى الملكة وجدتها مبنية على مقالة عند علماء العقليات تسمى بمقالة الهيئة، وهي إحدى المقولات العشر عندهم، فإنهم يذكرون في مقالة الهيئة أن الهيئات أربعة، إحداها الهيئة الراسخة وهي التي تسمى بالملكة، وإذا فحصت عن معنى العدالة في كلام متقدم أهل العلم لم تجد الإشارة إلى هذا، بل كما ذكر الشافعي في الأم وابن حبان في الصحيح أن العدالة هي غلبة الطاعة والمروءة على العبد، وهذا حد مناسب لكلام أهل الفن كما أنه هو المتبادر من وضع الشرع. فلما دخلت العلوم العقلية على الفنون أدخلت مثل هذه الأوضاع، فاحتيج إلى دراستها لأجل هذا ليس إلا، وأما أنها تورث صاحبها فهما بمجرد دراسة الفن بحيث إذا درس علم المنطق فقط أمكنه أن يفهم الاستنباط من الأدلة فهذا محال، ومن رق طبعه وكمل عقله لم يحتج إلى تلك القواعد التي قيدوها إلا في معرفة الاصطلاح، أما احتياجه إليها في توفير عقله وتكميل نفسه فلا. وقد ذكر لي شيخنا عبد الملك بن عمر آل الشيخ رحمه الله تعالى أنه لما وفد على الرياض العلامة محمد الأمين الشنقيطي تاقت نفسه إلى دراسة علم المنطق عليه، فاستأذن شيخه محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ في ذلك، فقال له الشيخ إن أهل نجد مناطقة بالطبع، انتهى، ومعنى قوله إنهم مناطقة بالطبع أي لسلامة فطرهم وقوة عقولهم لا يحتاجون إلى إمدادها بقواعد تعينهم على الاستنباط. وهكذا كانت العرب الأول، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتاجوا إليها كما سيأتي في كلام المصنف. ثم إن المصنف رحمه الله بين أن هذه المباحث الواسعة التي تضيع بها الأوقات هينة إذا كانت في أمور المسائل الأطراف من الفن، أما إذا تعلقت بالمسائل الكبار فذلك أسوأ عاقبة وأعظم أثرا. وضرب لذلك مثالا بالإجماع، فإنه قال: وهذا كله هون بالنسبة إلى ما يقع في المسائل التي تدور عليها الأحكام يعني الأدلة، فإنك تجد الاستدلال من جماعة من ذوي التحقيق، وإذا تأملت الإجماع وحققته من كلامهم وجدته غير واقع والاستدلال به باطل إلى آخره. وقد نحى المصنف رحمه الله تعالى هنا منح من ينكر الإجماع، والظاهر من كلامه في الفن أنه لا ينكر الإجماع من كل وجه، ولكنه لا يرى إجماعا إلا الإجماع على القطعي من الدين، كالإجماع على وجوب الصلاة وتحريم الزنا وأن الصلوات خمس وأن صيام شهر رمضان واجب. وهذه طريقة جماعة من أهل العلم كأبي محمد ابن حزم في آخرين، قصروا الإجماع على ما كان دليله قطعيا مستفيضا في الشرع، وما عدا ذلك فإنهم لا يرون فيه إجماعا. وهذا محال، إذ أدلة الإجماع من النقل كثيرة جدا، وقد يأتي في مسائل الإجماع ما لا يكون مبنيا على دليل ظاهر مستفيض. قد وقع هذا لأبي محمد بن حزم نفسه، فإن أبا محمد رحمه الله نقل الإجماع على جواز المضاربة في الشركات وليس في ذلك شيء من كلام الله ولا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه أثر عن عثمان رضي الله عنه، وانعقد الإجماع على جواز الشركة بالمضاربة. وظاهر مذهبه في الإجماع أنه لا يقبل مثل هذا، لأنه يقرر أن الإجماع المقبول هو ما كان دليله منصوصا عليه في الكتاب والسنة ظاهرا، وما لم يكن كذلك فإنه لا يراه إجماعا. وتقلد قوله جماعة ممن بعده، منهم المصنف رحمه الله تعالى، ومن أمعن النظر في الأدلة النقلية وجد كثرة الأدلة المستفيضة في بيان أن الإجماع حجة. ويوجد في كلام أحمد رحمه الله تعالى ما يظنه من نظر فيه إنكار للإجماع، كقوله رحمه الله تعالى: من ادعى الإجماع فهو كاذب. وهذا القول عن أحمد خرج عليه بعضهم إنكاره الإجماع، وليس ذلك بصحيح، لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى احتج بالإجماع في مسائل كاحتجاجه بالإجماع في قوله تعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فقال هذا في الصلاة بالإجماع. فلا بد من حمل كلام أحمد على معنى يوافق طريقته. ومقصوده رحمه الله تعالى لذلك هو الإنكار على من توسع في إثبات الإجماع دون بينة، كبشر المريسي وأضرابه من أهل زمانه الذين ادعوا الإجماع في مسائل تتعلق بباب الخبريات دون بينة، بل الأدلة على خلاف دعواهم. فتكلم أحمد رحمه الله تعالى بمثل هذا، وعلم أصول الفقه من أراد تحقيقه عن إمام ما فإنه لا ينظر إلى مجرد الأقوال المذكورة في كتب أصول الفقه، بل ينظر إلى تصرف الإمام في المسائل المبنية على تلك الأقوال. فمثلا من أهل العلم من يذكر إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى ربما بنى اختياره على الحديث الضعيف، ثم يقولون إن الضعيف عند أحمد هو الحسن عند غيره. وإلى هذا جنح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، فإنهما يريان أن الضعيف الذي جعله الإمام أحمد أصلا من الأصول التي بنى عليه مذهبه هو الحسن عند غيره. لكن من أمعن النظر في كلام أحمد وجد أنه يأخذ بالضعيف الذي لا يصح، كما قال لا يصح في قطع السدر شيء، أي في الحرم، وهاي الأحاديث التي رويت في ذلك، ثم كره رحمه الله تعالى قطعه واحتج بالحديث، وهذا الحديث عند أحمد نفسه ضعيف، ولا يقال إنه أراد بالضعيف الحسن لتعدل ذلك مع قوله لا يصح في قطع السدر شيء. ولكن أحمد رحمه الله تعالى كغيره من أئمة السنة الذين يرون في الحديث الضعيف الذي ضعف لسوء حفظ ناقله أن الأخذ به مقدم على مقتضى العقل، وذلك لشدة لصوقهم بالآثار وتعظيمهم للأخبار. والمقصود أن تعرف أن من تكلم في الإجماع ربما استعمله كأبي محمد ابن حزم، ومنكرة نعم الإسلام أو يقيده بهذا مدى دعواه من دليل الناقلها، وادعاء أن الإجماع إذا وقع يحتاج إلى نقله عن كل مجتهد، وأن إمكان معرفة كل مجتهد في الأرض متعذرة، وأنه إذا نقلت أقوالهم يحتاج إلى الإعلام بأن كل واحد عبر بهذا القول لا يريد به قضية معينة بل يريد العموم، إلى آخر ما أوردوه من الإرادات التي لا تسلم لهم. والتحقيق أن الإجماع حجة وهو واقع في مسائل كثيرة، لكن انضباطه يصعب كلما تأخرت العصور. ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الإجماع الذي ينضبط إنما هو إجماع الصحابة، وقوله غالبا إعلام إلى إمكان الإجماع بعده. وقد نص بعض أهل العلم على أن الإجماع الذي يحتج به هو إجماع الصحابة فقط، وهو رواية عن أحمد وقول أبي حاتم ابن حبان. وهذا القول الذي قالوه باعتبار أن الواقع الأغلب هو ما كان في عهد الصحابة، فبعدهم كثر الاختلاف، لكن لا يعني هذا نفي وقوع الإجماع بعدهم، بل الإجماع وقع بعد الصحابة رضوان الله عنهم في مسائل كثيرة معروفة التي صنفت في الإجماع. والمقصود هذا الفقه تحذير من التوقع في مسائل لا يبنى عليها He's a dreamer's own winner, not making plans. All the spring, paint a picture while I put away my clothes. Look at couples standing side by side. وهل يمكن معرفة تلك الماهية أم لا؟ ثم تتبعه مناقشات في الحدود مع الاتفاق بالمحدود ثم الخلاف. هل يتصور معرفة المحدود بدون الحد؟ وكل مقام من هذه يكثر فيها المقالات والإلزامات والاستدلالات حتى يحار الماهر فكيف التلميذ الذي همه تلقي ما يلقيه شيخه من دون التفات إلى أن الفائدة منتفية عن البحث. وهذا قانون إذا تأمله الطالب وجده في الأبحاث المنطقية التي وقع الاصطلاح على ذكرها في أوائل الكتب الأصولية. وإذا انتقل إلى المبادئ وجد الخلاف قد نشأ في بيان واضع اللغة وانتشر حتى أفرد بمؤلفات. وهذا أيضا مما لا حاجة إلى العبد به أصلا، لأن المراد الامتثال لما ورد الأمر به والانتهاء عن المنهيات من دون نظر إلى من وضع اللغة. ثم يشتغلون بالخلاف حتى يذهلون عن الأمر المطلوب وتحصل الأهواء والتعصبات والاختلافات والعداوات فيما لا طائل تحته، بل ربما يخشى ضرره وعقوبته. فإن الله عند لسان كل قائل، والغرض أن الغرض المطلوب من هذه الأبحاث هو الوصول إلى عبادة الله عز وجل على الوجه المرضي، والله أعلم. ثم اختلافه في اللفظ قبل استعماله، هل من الحقيقة أم المجاز؟ لا حاجة إلى طالب العلم به يعتمد عليها في دينه. وهذا نموذج فتأمله تجده في مباحث اللغة واسعا جدا. وإذا وصلت إلى المباحث النافعة وجدت المحتاج إليه قصدا يسيرا جدا سهل المأخذ لين القياد. إنما تقع الصعوبة إذا أخذوا فيما لم يحتج إليه العبد المكلف، كاختلاف ما يكلف العبد بالمحال أم لا يكلف، مع الإجماع أنه غير واقع. وكان أهم من هذا الأمر الشغلة بما وقع به التكليف، فإن فيه غنية عما سواه. وهذا من زغل العلم والدسائس التي ضررها واسع للأعمال التي يذخر الإنسان، وتلاف عظيم، نسأل الله حسن الخاتمة. ثم اشتغالهم بالكلام النفسي وما يترتب عليه من الفروع التي لا حاجة إليها إلا قوة الضرر والتشديد وتأثير ما يسره الله سبحانه، ومثل هذا كثير. فإن كونه صلى الله عليه وسلم أن يقر على خطأ أم لا، لا فائدة فيه بعد قول الله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه. والحاصل أني لو أردت تقصي في الاستقصاء لبخل المجال عن الإحصاء لبخل المجال عن الإحصاء. ولو أن الطالب شغل نفسه بأداء ما افترضه الله عليه لكان أولى. ولو أحسن الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة بعد معرفته بكيفية الاستدلال ومعرفته شطرا صالحا من علوم العربية وغيرها، لورث علم ما لم يعلم. فإن التقوى أعظم أسباب الفتح بالعلم. وليس هذا المقدار مذكور لتذهير بطلب العلم، إنما المراد أن زغل العلم وكثرة الشرك واسعة الدائرة قل أن تخلو مقالة أو تلخص منها مسألة. لا تخلص، مكتوبة خطأ هنا. قل أن تخلو مقالة أو تخلص منها مسألة. وهذا المؤلف الذي استدعى هذا البحث قد ألم بزيادة على هذه الجمل، إنما هي مفرقة فيه، والله ولي التوفيق. المصنف رحمه الله تعالى ها هنا مزلقا آخر من مزالق فن أصول الفقه، وهو ذكر المسائل الأجنبية في العلوم الأصولية، فإن علم أصول الفقه قد دخلته مسائل أجنبية كما نص على ذلك جماعة من أهل العلم، منهم الشاطبي في الموافقات. وتلكم المسائل الأصولية منها ما يرجع وتلكم المسائل الأجنبية منها ما يرجع إلى العلوم العقلية، ومنها ما يرجع إلى العلوم اللغوية، ومنها ما لا طائل تحته. فمثلا كلامهم في الحد والرسم مرده إلى العلوم العقلية، وكلامهم في وضع اللغة ومدلول اللفظ على ما يستعمل له مرده إلى العلوم اللغوية، وذكرهم لمسائل لا طائل تحتها كمسألة التكليف بالمحال أم عدمه لا تعلق لها بالفن، لأنه لا ينبني عليها شيء فيه. وأشد شيء امتزج به علم أصول الفقه من الأجنبي عنه تسلل قواعد أهل البدع إلى هذا الفن، فبنيت مقالات فيه على القواعد المقررة عند الفرق الزائغة. فإن مسألة مثلا هل الأمر بالشيء نهي عن ضده مبنية عندهم على عقيدة الكلام النفسي، لأن الكلام النفسي عند الأشاعرة هو معنى واحد قائم بالذات، وإذا كان معنى قائما بالذات ليس بحرف ولا صوت فكيف عبر عنه بالأمر؟ ثم إذا عبر عنه بالأمر هل يكون ذلك الأمر مقتضيا للنهي عن ضده؟ لأن الكلام عندهم شيء واحد، فهل يكون الكلام نفسه دالا على الأمر في حال وعلى النهي على عن في حال أخرى؟ ومثل هذه المسألة كثير، قد بين أثر مسألة الكلام النفسي على قواعد الأصول العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتاب نثر الورود. ومن خالطت روحه هذا الفن وقف على مسائل كثيرة بنيت على هذه القواعد، ومنها أصل كلمة التكليف التي بنوا عليها الأحكام التكليفية، هي مبنية على عقيدة الأشاعرة في نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله عز وجل، فإن الأشاعرة لا يقولون بجريان الحكمة والتعليل في أفعال الله. ولما كان هذا الأصل عندهم مقررا نظروا في مخاطبة العبد بالأمر والنهي، وإذا لم يكن في ذلك مصلحة لأنهم ينكرون الحكمة والتعليل ولا حكمة من مخاطبة العبد بهذا، احتاجوا إلى معنى يجرون به الأمر والنهي، فاصطلحوا على مصطلح التكليف وجعلوا الأمر والنهي كلفة على العبد أي مشقة عليه، مع أن أوامر القرآن ونواهيه وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه ليست عنة ومشقة وآصارا وأغلالا على العبد، بل هي روح وريحان وطمأنينة وإيمان، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى وغيره من تآليفه. ولأجل هذا عظمت بعض الكتب لتخلصها من العلوم الأجنبية في أصول الفقه مع زهد الناس فيها، ككتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، فهذا كتاب عظيم خلو من المسائل الأجنبية التي تسللت إلى علم أصول الفقه. وإذا كشفت عن قراءة هذا الكتاب بين الناس أو عناية الأصوليين به رأيتها قليلة، فهم حجبوا بالحاصل والمحصول للمتأخرين عن كتب العلماء المتقدمين، مع أن الشافعية رحمه الله تعالى هو عندهم واضع الفن، فهم لا يذكرون الشافعي إلا في الكلام على مسألة وضع الفن. أما النظر في كتاب الرسالة وإقراؤه والاستفادة من مسائله فهذا قل عندهم منذ قرون طويلة، مع أنهم يقررون في صدر مباحث الفن أن أول واضع للفن هو محمد ابن إدريس الشافعي، كما قال في المراقي: أول من صنفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي، وغيره كان له سليقة كما للعرب من خليقة. ثم ينسى الشافعي رحمه الله تعالى. ولأجل هذا المأخذ عظم كتاب مرتقى الوصول، مع أن أكثر الناس يميل إلى المراقي ويترك المرتقى، مع أن المراقي درجات كما يشير اسمها ينقطع فيها المرء، وأما المرتقى فهو دفعة واحدة يرقى به صاحبه، فإن المرتقى جرده صاحبه قدر ما استطاع من المسائل الأجنبية، كما قال في مقدمته: جردته من لغة ومنطق حرصا على إيضاح أهدى الطرق. فقراءة هذا الكتاب وحفظه أنفع من قراءة المراقي، والمراقي درجة ثانية فهو مقدم عليها لعنايته بهذا الأصل، مع جلالة مصنفه فهو ابن عاصم الغرناطي تلميذ الشاطبي، كما أنه عرض لمسائل لم يذكرها غيره ممن صنف في منظومات الأصول، فإنه ذكر المقاصد الشرعية ولم يذكرها غيره، لا المراقي ولا الكوكب الساطع، فهو أنفع من هذه الجهة أيضا. نعم، السلام عليكم. وها هنا يقع اليقين بقول أمير المؤمنين: العلم نقطة كثرها الجاهلون، فإنه باب مدينة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أنه لم يخط في ألف لام ومن المعلوم أنه لم يحط في ألف لام ميم. ومن المعلوم أنه لم يحط في ألف لام ميم من جهة لفظتي. من جهة لفظة ألف لام ميم ولا توجه. مما ينبه إليه أن المقطع السابق هذا فيه نص آخر من النصوص التي أورثت الشك، وهو قوله في آخره: قال: وهذا المؤلف الذي استدعى هذا البحث قد ألم بزيادة على هذه الجمل، إنما هي مفرقة فيه. فهو يشير إلى أن بحثه هذا كتبه لاطلاعه على مؤلف أوجب هذا، وكأنه يشير بهذا إلى بغية الآمل للأمير الصنعاني، فكأنه يشير إلى كتاب أبيه، لأن الصنعاني اعتنى بتمحيص شيء من هذه المسائل في كتابه، فكأنه يشير إلى أن الموجب لكتابته لهذا البحث هو ذاك المؤلف الذي هو كتاب أبيه. والنفس تميل إلى كثيرا إلى أنه للابن إبراهيم وليس للأب. نعم. ومن المعلوم أنه لم يحط في ألف لام ميم من جهة لفظة ألف لام ميم ولا توجه فكره إلى تعريف أنه حقيقة في القول المخصوص، ولا خالفه الصحابة في هذه المسألة، ولا يتوقف على أمثال هذه المسائل فائدة، ولو اشتغل بها خير القرون صدتهم عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. بل الذي يفهمون من أمر الله بالصوم المعنى الذي يفهمه كل من وجه ذكره إليه من دون تعمق من له، ويبادرون امتثالا لأمر الله ورسوله، والله ولي المؤمنين. ولم يرفع إلينا أنه خاض أبو ذر الغفاري رضي الله عنه الذي ما أضل في الخضراء ولا أقل في الأغبراء وأصدق لهجة منه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دلالة التضمن والالتزام، ولهما عقليتان موضعيتان، وما النسبة بينهما العموم المطلق ومن وجهين. فنستغفر الله ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ولا شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم للواحد هل هو عام أم ليس بعام؟ وإذا لم يختلف بذلك ولم يطرق فهم أحد منهم هذا المعنى وهم خير القرون وأشراف الخلق وبهم يقتدى، وهم الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم فرقة ناجية، وأنها إذا افترقت الأمة فما كان على ما كان عليه وأصحابه فهو الناجي من فرق الهلاك، نعوذ بالله من الهلاك. ولم يطرق أفكاره التأمل لمسائل الخلاف المفهوم له عموم لا يتحقق أم لا، إنما يطرق أفكارهم سماع مواضع مواعظ الكتاب والخوف من سريع حساب شديد العقاب. فهذه حالات خير القرون، ولو كان طالب العلم منهم يحتاج إلى غيب متن أولا وقراءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لفنى أمره قبل إدراك الغرض المقصود. وليس أضر على ابن آدم من جمع العلم وترك العمل، وهذا شأن راكم الأوراق على أنه والله أضاع الجميع. فسبحان من وسع كل شيء رحمة وعلما، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنما المراد قوة الفحص في طلب الحق ثم العمل عند الوصول إليه، كما وقع لسلمان الفارسي رضي الله عنه، فإنه أورثه بذل نفسه في طلب الحق، أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان منا أهل البيت. ولم يكن من خبر سلمان رضي الله عنه أنه نظر في قبول خبر الأحاد أن يقبل مع جهل الحال، وهل يجب العمل به، وهل يفيد الظن أم اليقين إن حفته القرائن، بل كان من خبره رضي الله عنه أنه كان أباه من سدنة النار فأقامه في خدمة النار، فمر على النصارى المجاورين الفرس فأعجبه دينهم ولزمهم فقيده أبوه فك القيد وخرج إلى الشام وسأل عن أعلم النصارى ولزمه حتى مات وانتقل إلى آخر، ولم يزل هكذا حتى صاحب رجلا صالحا. فلما قرب الموت قال له سلمان رضي الله عنه أوصني، فذكر له أنه قد أضل زمن نبي يبعث بدين إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ثم ساقه القدر إلى المدينة على خبر طويل، وأداه الله عز وجل فتطلب الوجه الذي يريده الله، وآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طرقت تلك المعاني له ذهنا. وهذا الحرص على الحق مطلوب، ومذهب أهل البيت رضي الله عنهم والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأهل الحديث والأئمة المجتهدين. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى ولوج مسائل أجنبية في علم أصول الفقه، ذكر أن المنشئ لها هو تكلم الجهال في هذا الفن، والمراد بالجهال من له يد طولة في العقليات وهو قليل الحظ من النقليات، فيبني العلم على العقليات دون إعمال النقل، فينشأ من هذا جهل، وإن من العلم لجهلا، كما قال صعصعة بن صوحان رضي الله عنه وروي مرفوعا ولا يصح. وهذا معنى المأثور عن علي رضي الله عنه، وهي كلمة مشهورة عن علي ولم أجدها مسندة حتى اليوم، وفي كلام الصحابة شيء منتشر لكن لم يوقف على إسناده، كقول عمر إنما تنقض عرى الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية، فهي كلمة قد نقلها جماعة من الكبار كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم ولم أجدها مسندة. وكهذه الكلمة المشهورة عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لكنها حق، فإن العلم النافع قليل وكثره التشغيب والرد والاعتراض حتى توسع القول في مسائل الديانة من غير حاجة إليها. ومن طرد هذا في المسائل الأصولية تحقق له مثل هذا. فإذا أردت أن ترى كلامهم في مسألة واحدة وجدت أقوالا لهم كثيرة، وكثرة هذه الأقوال ليس دليلا على كمال العلم، بل كمال العلم هو في معرفة القول السالم عن المعارضة. أما ما يفعله أكثر الأصوليين من إيراد الأقوال وإيراد الاعتراضات عليها ثم الخروج من المسألة دون تحقيق الحق فيها، وإذا رجح أحدهم إنما يرجح بمرجح عقلي دون بيان نقلي. وقد فضلت كتب العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى لعنايته في ترجيح القواعد الأصولية بالحق فيها على النقل من الكتاب والسنة، فصارت كتبه نافعة في إدراك الفن، وهذا قليل في كتب المتأخرين. فمثل هذه الكتب يحرص عليها وإن قلت أوراقها، وما عداها من الكتب فإنها لا تساوي شيئا وإن كثرت أوراقه. وكم من كتاب في أصول الفقه هو مؤلف في عدة مجلدات يخرج منه قارئه ولم يترجح له في الفن شيء، وإذا قرأ كتابا بني على تمحيص هذه المسائل ونقدها بما يمليه الدليل انتفع فيه انتفاعا كثيرا. ومما يدل على أجنبية هذه المسائل أن الصحابة رضوان الله عنهم لم يحيطوا بها ولا تكلموا فيها، فهم لم يتكلموا في الدلالات الوضعية والعقلية وفي رد دلالة التضمن والالتزام إلى الدلالة العقلية أو الوضعية، ولا تكلموا في الدلالة على العام في الألفاظ التي تتناوله، وهل خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للرجال يندرج فيه النساء، وهل خطابه للرجال يكون خطابا للأحرار والعبيد أم للأحرار فقط، إلى آخر المسائل التي ولدها الأصوليون. وإنما استغنوا بكمال عقولهم وسلامة فطرهم عن مثل هذه المسائل، كما سلف في قول صاحب المراقي: وغيره كان له سليقة مثل الذي للعرب من خليقة. فمن تقدم الشافعي رحمه الله تعالى كانت هذه الآلة موجودة عندهم سليقة دون تكلف اصطلاحات لها، وإذا احتيج إلى وضع اصطلاح فإنما يوضع بقدر الحاجة. والواقع في أصول الفقه هو واقع أيضا في النحو، فإن النحو هو كلام العرب وبه كان يتكلم من سبق، فلما وضعت مصطلحاته وضع بعضهم مسائل لا طائل تحتها، كما أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. فتجد مثلا الخلاف في الأصل من الحركات، هل هو الضمة أم الفتحة أم الكسرة، وهل الحركات مستقلة بنفسها أم متولدة من الحروف، فالضمة متولدة عن الواو والفتحة متولدة عن الألف والكسرة متولدة عن الياء. ثم الخلاف في بيان الأصل منهما والمتولد منه، هل الحرف هو الأصل وتولدت منه الحركة أم الحركة هي الأصل وتولدت منه الحرف، إلى مسائل أخرى لا طائل تحتها. فما كان من مثل هذه المسائل لا ينبغي أن يضيع الإنسان فيه وقته، وليجمع نفسه على طلب تحقيق المسائل المحتاج إليها. فاصطلاحات الفنون إنما يحتاج إليها ما يفهم به خطاب الشرع، وما عدا ذلك فلا ينبغي أن يضيع فيه الوقت. وعلم أصول الفقه مما يحتاج إلى تخريته من الشوائب التي شابت وإلى الإيقاف على قدر يستغني به طالب العلم على ما يحتاج إليه من هذا الفن دون زيادة عليه. لأنه إذا ضبط المحتاج إليه وثبت في نفسه وعرف قوته بأدلته سلم له حين ذلك البناء عليه في الاختيارات الفقهية. ولهذا لا يتقن الفقه من لم يتقن الأصول، وليس المراد بإتقان الأصول هو فقط معرفة الأقوال، بل المقصود بإتقان الأصول هو معرفة الحق في كل مسألة منها. فمثلا مسألة الإجماع التي تقدمت ووجود إجماع غير الإجماع القطعي، إذا حقق المتعلم ذلك في نفسه وصار عنده متقررا أن الإجماع قد يقع وهو في عهد الصحابة آكد ومن بعدهم قليل، ثم تكلم في فن الفقه وبحث فيه عرف كيف يستفيد من كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا الباب. فمثلا ما ذكرت لكم من كلام أبي محمد بن حزم في نقل الإجماع في المضاربة، كم من امرئ قرأ هذه المسألة الفرعية عند أبي محمد ثم لم يستفد منها أنها ترجع على أصله الذي قرره في الإجماع بالإبطال. لكن إذا اجتهد الإنسان واستولى قلبه على المهم من أصول الفقه انتفع به في بناء الأحكام، ثم إنه ينتفع فيه أيضا باضطراد قواعده وعدم اختلالها، كما تجده من بعض المفتين والمتكلمين في الفقه، فهو يختار في مسألة شيئا ويختار في مسألة شيئا آخر. وإذا حققت النظر وجدت أن الأصل الذي بنى عليه الاختيار الأول ينقض الأصل الذي بنى عليه الاختيار الثاني، فلم تطرد أصوله بالمسائل فاختل عليه الاختيار. وإذا اضطرد ثبوت الأصل عند الفقيه لم تختل عليه قواعده. ومن نظر في كلام المتأخرين وجد هذا ظاهرا فيهم لضعف أصول الفقه عندهم، ومن أدرك منهم أصول الفقه لا يتعدى إدراكه لا معرفة الاصطلاحات، أما استقرارها في نفسه بحيث إذا اختار اختيارا تنبه إلى أن هذا الاختيار مبني على أصل قد بنى هو عليه مسألة أخرى، فيتفطن إلى عدم انتقاض قوله في هذه المسألة عن تلك بسبب اضطراب قوله في الأصل الذي بنى عليه ها هنا وهنا. نعم. صلى الله عليكم. وأما القدر المحتاج إليه من فن الأصول فهو يصل إليه طالبه بدون هذه المفاوز التي يفنى العمر قبل بلوغ الغرض المقصود بها، بل هي من الصواد عن المطلوب. فإن الطالب إذا قيل له إن العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق وبنى على أنه إنما يقع في الأصول على هذا القدر اختل عليه من أول مسألة يجد فيها الخلاف، فإنه يختار بعض القائلين نقيض ما يختاره الآخر، وكلهم قد حد العلم بأنه مطابق للواقع فأحد القولين غير مطابق، وكل واحد قد استدل ويدعي أن اعتقاده المطابق، وأكثر مسائل الأصول اختلاف فيها على أقوال عديدة، والقدر المحتاج إليه والمجمع عليه وهو الاستدلال بالكتاب والسنة، وأما طول الاشتغال بالخلافات وإثبات النتائج والمقدمات والنظر فيما لا يحتاج إليه العبد فهو وإن حصلت به فائدة فينبغي الاقتصار على قول يفتقر إليه الناظر اللذة العظيمة التي لا توجد في النفس مقامات الدني والذخائر التي تعز على الملوك لكنها ليست مثل ذخيرة العمل، وإذا اقتصرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح العمل ولا تقاوم شيء. وإذا قصدت إلى الذخائر لم تجد، أما اقتصرت إلى اختصر ما يعد به إلى، وإذا قصدت إلى الذخائر. أحسن الله إليكم. وإذا قصدت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال ولا تقاوم شيئا لذة الطاعات. وأما هذه الفنون فإن شرفها ولذتها إنما هو بواسطة انتسابها إلى خدمة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، على أن البدر عافاه الله تعالى قد ذكر أن تقسيم العلماء رحمهم الله العلم إلى أصول وفروع أمر مبتدع وصدق حماه الله، فإنه إنما نشأ من فإنما هو فإنما فإنه إنما نشأ منه أمور لم تكن على عهده صلى الله عليه وسلم، بل كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا حفظ أحدهم إنما الأعمال بالنيات نفعه خيرا مما ينفعنا تحقيق جواهر التحقيق. واستمر السلف على هذا وتبعهم جم من الخلف، وجاء ضمام رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف معه وقفة يسيرة وعلمه ما أقسم عليه صلى الله عليه وسلم أنه إن صدق أفلح. ومن عرف كتب الحديث علم أن الأمر يسير في العلم وأن العمدة العمل، وهذا اضطراب الدين، فقد قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فإنه يستغرق العمر بعض فن من فنون الاجتهاد والتي ذكرت أن الطالب يحتاج إليها. ثم أطلقوا فن الأصول على مسائل لا يحتاج إليه العبد في أمر دينه أصلا ولا فرعا، فإنه ليس من الأصول ولا من لغة العرب تقسيم العلم إلى التصور والتصديق، وكل واحد لا كسبي وبديهي. ولا عرف حبر الأمة ترجمان القرآن رضي الله عنه أن الحد حقيقي ورسمي ولفظي ولا الذاتيات واللوازم والماهية والكليات الخمس، ولا العرض اللازم والمفارق، ولا عرف القضية أنها تسمى في البرهان مقدمات وللكلية والجزية والمحمول والموضوع والرابطة والشخصية والطبيعية والمهملة والمسورة والخارجية والحقيقية والذهنية والمعدولة والمحصلة والموجهة والمطلقة واللزومية والاتفاقية. فنستغفر الله ونتوب إليه. وأرسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، ولم يعرف أن عكس النقيض تبديل يقتضي الطرفين، ولا عرفه العكس المستوى وأن الجزئية لا تنعكس أصلا. وهذا يعلمه كل طالب، ويعلم أنه قد صارت معرفة هذه الأمور كالضروريات عند من أراد معرفة كتب الأصول، والأمر أقرب من هذا. ومن فتح عين بصيرته لمعرفة فصول العلم وجد أضعاف فصول العشق، وهذا ترغيب في العلم النافع الموصي إلى الله عز وجل، وترغيب عن العلم الضار الذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من العلم جهلا، نعوذ بالله من الجهل، فإن جهله خير من معرفته، وقد يكون من أضر الضوار معرفته فأحقر أحواله أن يكون من اللغو، نعوذ بالله من ذرب اللسان. اللهم استعمل بطاعتك بدني، وخلص من الفتن سري وشغل بالاعتبار فكري، وقني شر نفسي وشرك الشيطان يا رحمن. ومعلوم أنه لا يعني الإنسان الاشتغال باسم المشترك إذا أطلق على معنيه هل هو من قسم الحقيقة أم المجاز، وأي فائدة تتركب على هذا في الدين. ولا يخلو إما نفرض مسألة في دين الله فهذا لا يحسن منا، إذ لم نفي بالقدر الذي أمرنا به، فكيف نزيد عليه مع شدة تقصير فيما أوجب علينا مباشرة ما نهينا عنه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة القدر المحتاج إليه من فن الأصول، ورده إلى المجمع عليه وهو الكتاب، وهو الاستدلال بالكتاب والسنة، إذ قال: والقدر المحتاج إليه هو المجمع عليه وهو الاستدلال بالكتاب والسنة، أي بما يتعلق بدلالات ألفاظ الكتاب والسنة. فما كان من علم أصول الفقه نافعا في فهم ما يتعلق باستنباط الكتاب والسنة فهذا هو الذي يحتاج إليه، وأما ما خرج عنها فإنها لا يحتاج إليه. وهذه العلوم الآلية إنما يشرف ما شرف منها بجلوسه في مقام الخدمة للكتاب والسنة، وعلم أصول الفقه إنما شرف لكونه من أجل الخدام، وكما سبق قول ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح وما سواهما فهو إما آلة لفهمها فهو الضالة المطلوبة وإما أجنبي عنها فهو الضارة المغلوبة. وعلم أصول الفقه متى كان خادما للكتاب والسنة فهو علم جليل، ومتى كان حاجبا عن الكتاب والسنة فهو علم مرذول، وهو حال أكثر أهله، فهم يحيطون بالأصول علما لكنهم لا يعملونها في التفقه في الفهم في الكتاب والسنة. فكم من أصولي بارع بارز فإذا سألته في الفتية في مسائل الدين لا تجد عنده علما به، ويتعلل لك بقوله ذات اختصاص ونحد اختصاص، وأي نفع لاختصاصك إذا لم يكن آلة لمعرفة حكم الله عز وجل بإعماله في فهم الكتاب والسنة. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن البدر وهو محمد بن إسماعيل تكلم في مسألة، وهذا موضع ثالث يقوي الشك في نسبة الكتاب إلى الأمير الأب وأنه للابن والله أعلم، لأن له كلاما كثيرا من هذا الجنس شهر به في زمانه. فذكر هاهنا عن البدر أن تقسيم العلماء رحمهم الله العلم إلى أصول وفروع أمر مبتدع، وإنكار الأصول والفروع وعدها بدعة تسللت إلى الدين ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، على أنهما رحمهما الله استعمل هذا اللفظ في مواضع أخرى، مما يوجب عند الحاذق القول بأنهما ينكرانه في معنى ويثبتانه في معنى. أما أنهما يجعلان للنفض معنى واحد أنكراه مرة وأثبتاه مرة فهو محال على أهل العلم الكامل، فما الجمع بين هذا وذاك؟ واضح المسألة؟ المسألة شيخ الإسلام تيمية بن قيم أنكر الأصول الفروع في كلام لهما واستعملها في مواضع كثيرة، فكيف الجمع؟ محمد والذي مثل أكمل أحسن. سبق أن قررنا هذه المسألة وذكرنا أن إطلاق أصول الدين وفروعه على إرادة أن الأصول تتعلق بالخبريات المسمات بالعقائد وأن الفروع تتعلق بالفقهيات المسمات بالعمليات، أن هذا هو المذهب المنكر، لأنهم ولدوا عليه أن المخالف في الأصول ينكر عليه والمخالف في الفروع لا ينكر عليه، وأن المخالفة في الأصول ضلال والمخالفة في الفروع ليست بضلال، وأن المتواتر يحتج به في الأصول من دون الفروع إلى آخر ما ولدوه عن هذه القاعدة. والذي دل عليه خطاب الشرع هو أن أصول الدين هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد، سواء كانت متعلقة بالخبريات التي هي العلميات أو كانت متعلقة بالفروع التي هي الفقهيات، وأن فروع الدين هي المسائل التي تقبل الاجتهاد سواء كانت في باب الخبريات التي هي العقائد أو في باب الطلبيات التي هي الفقهيات. فمثلا إذا قيل إن البعث حق، هذه مسألة تتعلق بأصول الدين أم بفروعه؟ بأصوله. لماذا؟ لأنها لا تقبل الاجتهاد وهي من خبريات. وإذا قيل إن صلاة الفرض واجبة هل هذا من الأصول أم من الفروع؟ من الأصول، لأنه لا يقبل الاجتهاد مع كون المسألة من الفروعيات التي هي الفقهيات. وإذا قيل إن الكفار يرون ربهم في الآخرة كانت هذه المسألة من الأصول أم من الفروع؟ من الفروع، لأنها تقبل الاجتهاد، وأهل السنة مختلفون في ذلك على ثلاثة أقوال، وهي من باب الخبريات. وإذا قيل إن الوتر مستحب وليس بواجب فهذا من الفروع وإن كان من الفقهيات. هذا هو الذي دل عليه الدليل بلا ريب، وأما المعنى الأول لا شك في بطلانه. فما وقع في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من الإنكار وتلميذ ابن القيم من الإنكار محمول على الأول، وأما الثاني فلا يمكن إنكاره لأنه هو الذي جاءت به الأدلة. فإذا اصطلح على هذا المعنى الصحيح كان ذلك صحيحا. ثم بين رحمه الله تعالى أن من عرف كتب الحديث علم أن الأمر يسير في العلم وأن العمدة العمل، وإنما ذكر كتب الحديث لأن فرق الأمة كافة مستمعة على القرآن، لكن العناية بالحديث تقل بين الناس حتى بين أهل السنة، فإن العناية بعلم الحديث وإقراء كتبه والعناية بالاستنباط منه قليلة بينهم، وقد حجب الناس بالعلوم الحادثة عن هذه المعارف الكاملة. ثم ذكر رحمه الله تعالى جملة من المسائل المشهورة عندهم في أصول الفقه ما عرفها حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس، كالكلام في الحد هل هو حقيقي ورسمي ولفظي كما قال في السلم المنورق معرف إلى ثلاثة قسم حد ولفظي، حد ولفظي ورسمي علم، ولا الذاتيات واللوازم والماهية والكليات الخمس إلى آخر هذه المقالات التي يذكرها أهل أصول الفقه. وكذلك معاذ رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفه أن عفس النقيض تبديل يقتضي الطرفين، ولا عرفه العفس المستوي إلى آخر هذه المسائل. وهذه المسائل عند أرباب هذا الفن هي من أهم المسائل فيه، وعند أهل التحقيق هي أجنبية عنه، وهي تحجب صاحبها عن العلم الكامل. ولأجل كثرة مثل هذه في علم أصول الفقه صار علم أصول الفقه مجلبة لقسوة القلب، ومن سبر ذلك في أحوال الأصوليين وجدهم كذلك، ومن نظر في تراجم الأكابر منهم ممن له كتب مقدمة في الفن كالآمدي والرازي وغيرهما عرف حقيقة ذلك. ومنشأ قسوة القلب من ممارسة علم بعيد عن الكتاب والسنة، فإن العلم البعيد عن الكتاب والسنة يقسي قلب صاحبه، وربما خرج من الإسلام مع انتسابه إليه. وقد ذكر لنا بعض أشياخنا رجلا كان مشهورا في الهند من المسلمين واسمه محمد، وكان إمام أهل الهند قاطبة في العلوم العقلية، وتخرج به جماعة من أهل الحديث وغيرهم، لكنه لم يصلي الصلاة 40 سنة كما قال بعض أصحاب. وذكروا في تراجم بعض الكبار من هؤلاء مثل هذه الأحوال، فينبغي أن يحرص الإنسان على قلبه ممارسة هذا الفن وأن لا يتمادى به، وهو يورث أصحابه جفاوة في أخلاقهم منشأها من مسائل الفن، فإن الذي يصبح ويمسي مع الدلائل العقلية ومثل هذه المصطلحات الشقية يمنع عن اللذة الإيمانية ويحجب عن الحقائق النورانية، ويحتاج إلى أن يغسل قلبه صباح مساء بأنواع المرققات، وأن يتجافى عن مثل هذه المعارف، وأن يأخذ من فن أصول الفقه بالمهم الذي ينفع. نعم. وإذا تأمل الناظر هذه الحالة وجدها في كل الفنون فإنه قد خلط ما لا حاجة فيه، قد خلط ما لا حاجة فيه، قد خلط ما لا حاجة فيه فيما مست إليه الحاجة، وكثرة الزيادة في الكلام مع وقوع النقص في أفعال الخير، وشد التحري في تحرير العبارات مع التساهل في كسب الطاعات، فترى من يريد كتب التفسير كالكشاف لا يصل إليه إلا بعد معرفة علوم شتى وكتب عديدة. وقد ذكر جار الله رحمه الله تعالى القدر المحتاج إليه من أراد فهم كتابه، ومقدار عزيز الوجود واسع الدائرة قد لا يمكن الوصول إليه من الذكي المتفرغ الكامل، فكيف يبلغ إليه من هو كثير الاشتغال بارد الهمة بعيد الفهم، بل الوصول إلى ما توصل إليه كاد أن يتعذر. ومن أراد تحقيق هذا طالع خطمة الكشاف لينظر ما حصله بنهاية ما يقف عليه بعد هذا التعدي، أن يعرف ما في الآية من الحقيقة والمجاز. وأما القرينة الصارفة وما حوت من أقسام الاستعارة إلى غير هذا من دقائق المعاني التي تذهل اللب اللبيب ويتخيل الناظر لها أنها ترتفص لها الجمادات، والقرآن حمال ذو وجوه. لكن السلف الأول إذا مرت بأحدهم الآية أكسبته معانيها الغرض المقصود، وإذا جمع مثلا قول الحق جل شأنه إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. يفهم من هذا حقارة الدنيا والتزهيد والترغيب عنها، وتتفكر في قوله تعالى أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد. والمعنى المطلوب هو الذي يتأوه له السامع إذا قرأ صماخ أذنه، وهذا التأوه على قدر إيمان العبد وخوفه من الله ورجاه له، والله سبحانه وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال سبحانه وتعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج، وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ولو كان من أراد فهمه كلف قراءة المطول وحاشية الشلبي وتحقيق الأطول لذاب عمره قبل وصل إلى الموصل. والفهم الذي أشار إليه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله أو فهم يعطيه الله لرجل في القرآن، إنما المراد أنه يأتمر بأوامر الله الظاهرة فيعمل بها وتبقى. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، فيعلمه الله واسطة التقوى ويجعل له فرقانا يفرق به بين الحق والباطل. وليس المراد به تعرف الاستعارة التبعية التخييلية، فهذه أسماء لجمل اصطلح عليها علماء البيان، فمعرفتها زيادة في كمالات الإنسان وإبراز معاني يتروح لها الفكر، إلا أن العمل بما علم الإنسان أفضل قائد الثمرة المطلوبة والضالة المنشودة. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى ما اعترى فن أصول الفقه من كدر كدرة وشائب غيرة، نبه إلى أن هذه الحال موجودة في كل الفنون، فقد خلطت بما لا حاجة للمرء به فيها، وكثر الكلام ووقع النقص في الأعمال بسبب التعلق بأهداب هذه الفضول، وكان أبو عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى يقول: عجبت لمن ترك الأصول واشتغل بالفضول. انتهى. ومراده رحمه الله تعالى بيان أن مما يحجب به الإنسان عنايته بفضول العلوم وإهماله تحقيق معاقدها. ومن هذا الجنس من أراد أن يكتب التفسير ويتفهم مسائله، فإذا أخذ بالنظر في كتاب الكشافي مثلا فهو لا يصل إلى فهم التفسير إلا بعد معرفة علوم شتى وكتب عديدة، كما أشار إلى ذلك الزمخشري في مقدمة كتابه. وإذا عانى المرء القراءة في خطبة الكشاف وجد فيها من الكدر والمشقة الشيء العظيم، وإذا تمادى به الأمر فقرأ فيه وجد حجبا تحول بينه وبين فهم كلام الله عز وجل من تفصيل القول في الإعرابات التي لا يحتاج إليها، أو ذكر وجوه البلاغة التي لا يستعان بها على معنى الآية، فضلا عما وقع فيه مما يخالف الكتاب والسنة. والسلف الأول لم يكونوا على هذه الطريق في فهم القرآن، بل كانوا يعتنون بفهم كتاب الله عز وجل بالنظر إلى المعنى المتبادل منه، فتجدهم يخرجون بنزع فوائد عجيبة من القرآن الكريم. ومن كان له شغل بكلام السلف رأى البون الشاسع بين كتب المتأخرين في التفسير وكلام السلف رحمهم الله تعالى. ولأجل هذا المعنى بز كتاب ابن جرير الطبري وابن كثير والبغوي كتب التفسير الأخرى، وتلقاها علماء السنة بالتعظيم والإجلال، وكان عليها مدار الإقراء في البلاد النجدية في الزمن الماضي. وقد تقرأ في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير آية فيذكر أكثر من 20 حديثا كما ذكر في سورة الإسراء في أولها، وتمر بتفسير آخر من التفاسير المتأخرة فلا تجد فيها حديثا واحدا في هذا الموضع. ومن فتح الله بصيرته إلى فهم كتابه والسنة وجد الفرق بين الطريقتين، كما قال عبد الحميد بن باديس رحمه الله: لقد درست تفسير البيضاوي في الزيتونة وتخرجت منها ولم أعلم أن القرآن كتاب هداية وبيان. وانظر إلى كلامه بعد ذلك رحمه الله تعالى في التفسير وقارنه بينه وبين البيضاوي، تجد ما في كلامه رحمه الله تعالى من النور لتقصده إلى فهم كلام الله في المتبادل منه دون إعمال هذه الآلات الأجنبية. وقد فسر القرآن الكريم مرتين، لكن فرط أصحابه في كتابة التفسير عنه، ولم يكتبوا عنه إلا قطعة طبعت في مجلد باسم مجالس التذكير في تفسير كلام الخبير، وهي من أنفع التفاسير التي كتبها المتأخرون. واقرأ كتابه وصول الهداية في تفسير آيات الدعوة إلى الله عز وجل، تجد عجيب ما بنى عليه فهم أصول الدعوة من آية القرآن. واقرأ كتابه العقائد الإسلامية في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ترى من ذلك عجبا آخر. وإذا أردت أن ترى العجب الأكبر فأدمن النظر في كلام السلف، فتجد عجيب نزعهم للمعاني العظيمة من القرآن الكريم. أما التفاسير المتأخرة فأكثرها حجاب عن المقصود، وهو الانتفاع بالقرآن الكريم، فإن القرآن الكريم إنما أنزل كتاب نور وهداية وبيان وإيمان، ولم ينزل لتسلط عليه القواعد النحوية والأقيسة العقلية والمآخذ اللغوية، فإنما يحتاج منها كما يحتاج للملح في الطعام، فإذا زادت عليه فإنها تحجب عن المقصود. فينبغي أن يعتني طالب العلم بالتفاسير الأثرية في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين، وليحذر أن يحجب بهذه التفاسير المتأخرة التي يقرأ المرء في كلام الله في كلام أصحابها لفهم الآية فلا يخرج بشيء، بل يزداد تشغيبا على نفسه. وإذا قرأ في التفاسير الأثرية يجد المعنى واضحا جليا. نعم، حسن الله عليكم. وهذا البحث مع من يطلب العلم يريد به النجاة، وأما من يجعل هذا ذريعة إلى ترك قراءة العلم والعمل به ما حصل له فهذا مذموم عند كل عاقل. فإنها قالت الحكماء: الإنسان إنسان بالقوة إذا لم يجهل جهلا مركبا كان حيوانا، فإن علم كان إنسانا. فأما المتشاغل بالبطالة المنفق ساعاته في اللذات المستفرغ وسعه في المحال فهو أبعد عن الخطاب، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأرفع من هذا رتبة من شغل نفسه بالعلم ولكنه يكره جمعا لخصال الكمال ومحبة لمعالي الأمور لا لطلب النجاة، وأقبح حالا من الأولين من قرأ العلم لطلب دنيا والأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، والله سبحانه متولي السرائر. ومن كان في عنفوان شبابه الطلب فإنه يدرك لذة بهذه العلوم وقوة شغف فلا يعجبه هذا المقام. هذا الكلام والله أعلم أنه في كتاب جحاف، لكن أنا ضاق علي الوقت وما رجعته منها هنا. قال: من كان في عنفوان شباب الطلب، كأنه في هذا المعنى. فالذي يريد أن يحقق يراجع كتاب جحاف الذي نقل فيه شيئا من كلام إبراهيم في هذا المعنى. نعم، صلى الله عليكم. ومن كان في عنفوان شباب الطالب فإنه يدرك لذة بهذه العلوم وقوة شغف فلا يعجبه. وللفائدة، كتاب جحاف ذكر في تاريخ إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب ما لم يذكره حتى النجديين، لأنه تعرف على رجلين من أهل نجد كانوا يقومان بالمراسلة بين ابن سعود وإمام اليمن، فكان يسألهما عن أحوال الإمام، فقيد حتى أسماء زوجاته وبناته، وهذا قل من ذكره حتى من النجديين. نعم، أحسن الله عليكم. فإنه يدرك لذة بهذه العلوم وقوة شغف فلا يعجب هذا المقام، وربما رآه ضلالا ومن ألف الأبحاث الدقيقة شغف بها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حبك للشيء يعمي ويصم. وهذا القدر وقع لأكابر، فهذا الرئيس ابن سينا رحمه الله تعالى تاب آخر أمره وهو من أكابر المتقدمين. والشيخ إبراهيم الكروي رحمه الله إبراهيم الكردي تعالى في آخر عمره العرض عما عدا قراءة كتاب الله تعالى. وهذا إنما يقع للعبد إذا أخذته العناية وبلغ رتبة كمال من معرفة الدقائق وعلم أنها لا توصل إلى الله عز وجل، إنما الموصل إلى الدار الآخرة والعمل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والفهم للحديث والكتاب لا يتوقف على النزاع في الحدود وتحقيقها. فإنهم حدوا الاسم بعدة حدود، كل حد منها معترض بعدة اعتراضات، والاعتراضات مدفوعة بأدق دفع. وإذا تأمل الناقد ما وقع في حد بن حاجب رحمه الله تعالى الاسم من الاعتراضات والدفع في الخبيص وحواشيه والجامي وحواشيه والرضا الرضي وجدها والرضي وجدها مفاوز لا يخلو من مخافات زلل النظر، ومشرب لا تصفو الشارب، ودقائق لا يتمكن العالم من إملاء بحث منها وفهمه من دون معاني نظر ودقة فكر. وهذا فيما يتعلق بحد واحد في أمر وقع. ومشرب لا تصفو للشارب، ولا تصفو الشارب. نعم، ومشرب لا تصفو للشارب ودقائق لا يتمكن العالم من إملاء بحث منها وفهمه من دون إمعان نظر ودقة فكر. وهذا فيما يتعلق بحد واحد في أمر وقع فيه الإجماع بينهم على المحدود فإنه يعرف الفرق بين الاسم والفعل والحرف. كل طالب قد قرأ أول متن، فإذا كان هذا الخطب فيما هو بهذه المثابة فكيفما لم يعرف المحدود وفيه نزاع. فإذا عرف طالب العلم هذا وجد الاشتغال بما هو أهم وأولى وأنفع. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن المقصود بإملاء هذه النبذة في هذا الباب هو مع من يطلب العلم يريد به النجاة، فإن من وعى هذا القول وقصده التماس النجاة انتفع به، أما من جعله ذريعة إلى ترك قراءة العلم والعمل فهذا مذموم، فإن وجود الخلل في العلوم لا يقتضي هجرها ولكن يقتضي التنبه إلى ما فيها مما لا طائل تحته. وكذلك المشتغل بالبطالة في اللذات أبعد من تعلق الخطاب به وأرفع من هذا رتبة من شغل نفسه بالعلم لكنه يقرأه جمعا لخصال الكمال ومحبة لمعالي الأمور لا لطلب النجاة، يعني لأجل ما يجده من اللذة في العلم. ثم ذكر أن أقبح ممن تقدم من قرأ العلم لطلب الدنيا والأعمال بالنيات إلى آخر ما ذكر. ثم نبه رحمه الله تعالى إلى أن هذه العلوم التي تقدمت يجد الشاب في أول طلبه لذة بها لكثرة ما فيها من الأقوال والإراد والاعتراض، ويظن أنه يمهر فيها بالترويض نفسه وتقوية ملكة الفهم عنده، فيعلق هذه الأبحاث ويألفها ويشغف بها وتغلب على قلبه، وهذا معنى متقرر في الطبائع النفسية. أما الحديث الذي ذكره فهو حديث ضعيف، لكن طبائع الناس مشغوفة بما أحبت، ومن فتح له باب الفهم ثم رأى ما كان عليه وما ينبغي أن يكون أهمل ما كان عليه، كما اتفق لجماعة من المشتغلين بالعلوم العقلية كابن سينا، فإنه ذكر أنه تاب وأناب عما كان عليه من أقوال الفلاسفة والكشف في المسائل العقلية في الأبحاث المشهورة عنه. ومثله أيضا الشيخ إبراهيم ابن حسن الكوراني الكردي، وهو من أذكياء المتأخرين وله أبحاث كثيرة في المسائل العقلية تدل على فرط ذكائه، وله كلام حسن في بعض مسائل الاعتقاد نقض به قواعد الأشاعرة مع أنه منسوب إليهم، لكن فرط ذكائه مع عنايته بالسنة أوجب عليه إبطال مقالاته في بعض مسائل الاعتقاد كعلو الله سبحانه وتعالى، وهو صاحب التبت المشهور المعروف بالأمم، وقد أعرض آخر عمره عما عاد هذا إلى قراءة كتاب الله تعالى. والمقصود أن الاشتغال بما لا طائل تحته لا يغني ولا ينفع صاحبه شيئا، وإنما ينفعه ما أوصله إلى الدار الآخرة وهو العمل بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهم الكتاب والسنة دون حاجة إلى الوقوف على الاعتراضات والإرادات التي ملئت بها الكتب. ومثل من قبل ومن بعد كما سلف معنا كتاب المطول والأطول والخبيص في المنطق وحواشيه والجامع وحواشيه والشريف الرضي وحواشيه وغيرها من الكتب التي يظن من طالعها وأفنى عمره فيها أنه حاز العلم، فإذا ميز وفتح الله عز وجل عليه رأى أنه لم يستفد من ما مضى من عمره. وفي بعض البلاد الإسلامية كبلاد الأفغان وباكستان عند كثير منهم يفني المرء من عمره 10 سنوات في علوم المنطق والفلسفة والنحو والصرف حتى يبلغ مرتبة التحقيق فيها، ثم يقرؤون كتب الحديث للبركة فقط دون استنباط منها وفهم لمسائلها. وأما من فتح له منهم ممن درس العلوم العقلية علم من فتح له الفهم فإنه يأتي بالعجب العجاب. وكان منهم رجل توفي قبل 14 سنة اسمه الشيخ موسى البازي، وكان إماما في العقليات وإماما في النقليات، وله كتاب عجيب في بيان خصائص اسم الله التي أشار ابن القيم رحمه الله إلى 40 منها، فجمع هو أكثر من 500 خصيصة من خصائص اسم الله. وله مصنف كبير في الفرق بين الآل والأهل التي ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فروقا يسيرة، فبلغها هو إلى قدر كبير من الفروق. وله رسالة أيضا في التشبيه في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، الذي يقتضي أن يكون المشبه به أرفع من المشبه. قد تكلم عليها ابن القيم في البدائع بعدة أوجه، وهو ذكر أكثر من 40 وجها. فهذا الرجل ممن انتفع بذكائه في العقليات لما درس النقليات، وقد كان يدرس كتب الحديث، وله شرح كبير على كتاب الترمذي إن طبع وكان على طريقته فيما صنف من الكتب فإنه من أعظم الشروح. والمقصود أن من فتح له في باب العقليات وتاب وأناب واشتغل بالنقليات انتفع بها، ومن كان أقصر علمه وأقصاه هو اشتغاله بالعقليات أضرت بدينه، كما قال موردا قول الله سبحانه وتعالى قال: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وكما قال شيخ الإسلام بن تيمية في الوصية الصغرى: من لم يجعل الله له نورا لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. وكذلك من لم يجعل الله عز وجل له نورا في فهم كتابه والسنة لم تزده فروع المؤلفين واختلافات أهل الفنون إلا حيرة وتخبطا. نعم. السلام عليكم. ومما وقع العلماء نفع الله بهم المزالك التشدد في العبارات والخوف من زيادة اللفظ والمبالغة في الاختصار، بحيث يعرفهم الجملة الواحدة بغير شرح يحتوي على التفكيكات والاعتراضات والمراجعات والتصويبات حتى يتأذى الذكي ويشتت فكره ولا يمكن وصول الدقائق إلى الفهم إلا شدة التمرن. فيأخذ أولا في عبارة مختصرة من دون شرح، ثم مع الشرح من دون ما يتعلق به، ثم الشرح مع ما يتعلق به. وقد لا يمكن الانتفاع بالمرور الواحد مع بيان الشيخ حتى يستفرغ وقتين المرور قبل الدرس والإعادة بعده. والظاهر أن هذا القدر لا يكون موصلا إلى معرفة الكلام العربي المبين، فإنه مخالف له في المسلك، لأن القرآن العظيم واضح العبارة إلى ما لا نهاية، والمتون في أنها مراتب الغموض. ثم إن الله تعالى وله الحمد يذكر قصة الواحدة في عدة سور من القرآن العظيم. وأهل التأليف إذا عاد الإنسان بعض بحث قالوا قد تقدم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرر الجمل في عدة مقالات 3، ووصح ناطق على إطلاق. فهذه الأمور النشئة ليست من المقصود ولا فائدة تتعلق بدقة المؤلف إلا عدم فهمه بسرعة. ولو وجه الطالب فكره تلقاء الكتاب والسنة لعرف المطلوب منه بأوضح عبارة وأشرف إشارة مع الساعة في الأمر، ولا أشرف ولا أذذ ولا أنقى ولا أبقى ولا أروح من قراءة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان فهمها متوقفا على ما ذكر من علوم والدقائق لم تكن شريعته سمحة سهلة ليلها كنهارها، بل ربما كان هذا من الغلو في الدين والتشديد والحرج الذي رفعه الله بفضله والقصد. وغير هذا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن فقال أقرأه عليك وعليك أنزل، فقال صلى الله عليه وسلم إنه أحب أن أسمع من غيري، فقرأ عليه سورة النساء حتى بلغ قول الله عز وجل فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، فأشار إليه صلى الله عليه وسلم أن يكف ثم رآه وعيناه تذرفان. الحديث. قال بعض العلماء يحصل من سامع كتاب الله عز وجل أن يبكي اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وطريق تحصيل البكاء أن ينظر فيما أمره الله تعالى به ونهى عنه، ثم ينظر شدة التقصير في المأمورات وكثرة الوقع في المنهيات وما يتعلق بالوعيد الشديد من التخويف فيخاف على نفسه، وهذا تحصيل البكاء. ثم قال فإن لم يحصل له البكاء فبهذا فليبكي نفسه، فإنه قد صار في رتمة من الخساسة توجب شق الجيب وطول التعويل. انتهى. ولكنه لم يجد هذا القدر كله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. إذا عرف هذا تحصل المقصود من قراءة القرآن وعرف المعنى المراد. وأما من قلبه مغلق بالحب للدنيا والشغلة بها وهو يصحح المخارج ويتحرف الغيبة ويسكن الطعام ويقرأ، وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وكذا من يتطلب معرفة الاستعارة أو الإعراب ليس في الطلب المقصود، قال الله عز وجل وكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. وأما المبالغة في الوصول إلى المخارج ومعرفة أنغام الأداء وجمع القراءة فهذا إن لم يقترن به كمال الانقياد وحسن التأمل وخاتمة العمل، وإلا كان الخوض في غير غرض المقصود. ويروى أن رجلا كان كثير التلاوة عند قبر أحمد بن طولون رحمه الله تعالى، فرآه في النوم ينهاه عن قراءة القرآن عند القبر، ثم قال له ما مرت بآية إلا قيلي، أما سمعت هذه؟ فنسأل الله حسن الختام بجاه رسوله عليه أفضل الصلاة والسلام. قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والاشتغال بهذه المعاني المتقدم ذكرها مما يصد عن الوجل فيما هو مجرد إصلاح لأمر الباري والحق تعالى إنما ينظر إلى أثر كتابه في قلب عبده وعمله بما أمره به وانفياه. مجرد إصلاح لأمر الباري الحق تعالى إنما ينظر، هذه فاصلة هنا بعد الباري فاصلة، فيما هو مجرد إصلاح لأمر الباري والحق تعالى إنما ينظر إلى أثر كتابه في قلب عبده وعمله بما أمره به وانتهاء عما نهاه عنه. وبهذه الأسباب أبعد جماعة من العلماء النجعة للتفسير. انتهى رقم ذلك يوم الأحد. لا ما انتهى، هذا المحقق هو اللي انهى، لكن الصحيح اللي ذكره في الحاشية هذا من كلام المؤلف، يعني هذا متعلق الكلام. قال وبهذه الأسباب أبعد جماعة من العلماء نجعة التفسير فجعلوا معنى قول الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم وما علمناه الشعر من قراءة العروض الذي اخترعه الخليل بن أحمد. قالوا فعرف الإنسان ميزان الشعر ليعرف أن القرآن ليس بشعر، ووردوا عليه مشكالات إلى آخر ما ذكر. خلاص هنا قال انتهى ما ذكره في المخطوطة، قال انتهى ما ذكره راقم الكراس إلى آخره. ختم المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب بالإشارة إلى مزلق من المزالق التي وقع فيها كثير من العلماء، وهو التشدد في العبارات المؤدية إلى المعاني والخوف من زيادة لفظ والمبالغة في الاختصار، بحيث يحتاج إلى وكد شديد في مهم جملة من الجمل بتفكيك عباراتها وحصر الاعتراضات عليها وكيفية الرد على كل اعتراض، مما صار عليه أكثر المتون. وهذه الخصلة التي صارت عليها المتون لا ينتفع بها على الحقيقة، لكنه أمر فشى في كتب الفن. ومن مايز بين أنواع ومن ميز بين أنواع المختصرات في الفنون وجد فضيلة مختصر على آخر لسهولته ووضوحه وعدم تكلف مؤلفه، كما اتفق للآجرومية، فإن الآجرومية لأجل وضوحها وعدم تكلف مؤلفها في العبارات انتشرت وكثر الانتفاع بها، وكتب كثير من النحاة مقدمات مختصرة، لكنهم شقوا على الخلق بالمبالغة في الاختصار وعنايتهم بضبط الألفاظ عناية أفضت إلى غموض المقال، بحيث صار المؤلف فالأمر كما قال المؤلف والمتون في أنهى مراتب الغموض، وهذا حال كثير من المتون. والكتاب والسنة إنما جاءت على اليسر والسهولة، كما قال الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فشرف الكلام في سهولته ويسره، وليس شرف الكلام في مشقته وعسره، ولكن المشتغلين بالعلوم العقلية جرهم ما فيها من الغموض إلى الإغماض على الخلق، وتسلل هذا الأمر إلى الفنون الأخرى من العلوم العربية والشرعية، فصارت الكتب تؤلف فيها على وجه الغموض، ويمتدحون المتن الذي يكون حمالا لأوجه بحيث يشق على صاحبه فهم عبارات فضلا عن غيره من أهل الفن. ومن نظر في المتون المصنفة في الفقه مثلا مما كتبه المتقدمون وبينما كتبه المتأخرون يجد البون الشاسع في العبارات المؤدية، فانظر إلى كتاب التسهيل للبعلي في الفقه عند الحنابلة، وهو متن من المتون التي كتبت في الزمن المتوسط في ترتيب طبقات الحنابلة، وقارنه بالكتب المتأخرة، بل انظر إلى كتاب المقنع وإلى مختصره زاد المستقنع، فإن زاد المستقنع مأخوذ من المقنع، وبينهما في العبارات بون واسع وفرق واضح. والمقصود أن الشريعة جاءت بتيسير العلم لا بتعسيره، ومن لاحظ هذا أفاد واستفاد، ومن لم يلاحظ هذا لم يفد لم يستفد ولا أفاد. ومن تيسير العلم توضيح العبارة المؤدية للفن، وانظر إلى الفرق بين العقائد التي كتبها أهل السنة والعقائد التي كتبها غيرهم، تجد أن المشقة في فهم عبارات السنوسية الصغرى والكبرى وغيرها ما لا تجده فيما إذا قرأت الواسطية، وأكثرها قال الله تعالى وقال تعالى وقال تعالى ثم ما ذكر من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو وفق أهل العلم إلى من ييسر العلوم ويسهلها لكان في ذلك منفعة عظيمة. ولا يعني هذا قطع الصلة بالمتون التي قيدها أهل العلم رحمهم الله تعالى، بل الصلة بها متأكدة، لكن ينبغي على المعلم الذي يعلمها أن يسعى في بذل وسعه في حل عباراتها بما ييسر فهمها، لا أن يجتهد في جلب عبارات أهل الفن ليزيد الغموض غموضا والإجمال إجمالا. وتحقيق المقصود الذي أراد المصنف ذكره هو الإرشاد إلى أن من مقاصد الشرع تيسير العلم، ولا أدل على ذلك من أن أصل العلم هو القرآن موصوف بذلك، كما قال الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وكما يكون هذا في العبارات المؤدية كذلك يكون في الأحوال المبينة، فإن من يدرس مثل هذا الكتاب في 3 أسابيع هو يعسر العلم، فالعلم له أوضاع لا بد من رعايتها، وكان الناس على هذا حتى آل الأمر إلى الأحوال الأخيرة، فصارت الكتب النافعة تنقطع الأعمار في قراءتها، فتجد أن من الناس من يبقى في شرح كتاب فقهي مدة طويلة أزيد من 10 سنوات وهو بعد لم يختم العبادات، فأي فقه يحصل بمثل هذا؟ وهل هذا إلا هو التعسير في العلم حقيقة؟ والواجب على من يتصدى لإفادة الناس أن يلاحظ هذا الأمر، فليس العلم بتكثيره ولكن العلم بتيسيره. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كما في قصة ضمام وغيرها أدل شيء على أن التيسير في العلم من المقاصد المطلوبة، فلا بد من ملاحظة هذا وإشاعته والإعلام بأن علامة الإدراك للفن ليست تطويل العبارات، ولكن الإدراك للفن هو في التحقيق وإن قصرت العبارة. فمن يقرأ 3 أصول في مجلس واحد مع الإشارة إلى المهم منها والإجابة على إشكال الطلاب فيها، هذا هو التحقيق. وعلى هذا أدركنا من مضى، فقد كانت مثل هذه الكتب تقرأ في مجلس واحد، ولا يبقى الطالب في قراءة 3 أصول سنة ونصف في درس أسبوعي. ولأجل هذا انمحقت بركة العلم، لأن الناس خالفوا مقصد الشريعة فيه، فإذا شق الناس على أنفسهم شق عليهم، وإذا عسروا على أنفسهم عسر عليهم. وينبغي أن يستفيد الطالب من قراءة هذا الكتاب الإرشاد إلى تحقيق الفنون وعدم الاغترار بما فيها، فإن فيها غث كثير، ولا يحمله ذلك على ازدراء العلوم، فإن ازدراء العلوم نقص عقل، فالناس يتكلمون فيصيبون ويخطئون، وما أخطأوا فيه ترك وما أصابوا فيه أخذ عنهم، أما ترك أقوالهم لأجل خطأ في مسألة أو مسألتين أو 3 فهذا قلة عقل، ولا تجد عاقلا من العلماء يهجر شيئا من الكتب لأجل وجود غلط واحد فيها أو غلطين أو 3 أو أكثر من ذلك إذا قيس في جناب ما فيها من الخير والنفع. وهذا آخر التقرير على هذه الرسالة النافعة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.